يلا يا مشاية خل ترف الراية، يلا يا مشاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. يلا يا مشاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. يلا يا الماشي إلى سبط الأمين خليها الراية ترف بالخافقين، واكتبي عليها حبيبي يا حسين، تواسي زينب من اجت بالأربعين. يلا يا الماشي إلى صبط الأمين خليها الراية ترف بالخافقين، واكتبي عليها حبيبي يا حسين، تواسي زينب من اجت بالأربعين. لك أربلة وفاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا. يلا يا مشاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا خل ترف راية رفع دمع المحيب، خطوتك لجنان بيها تنكتب، ويدوين الفخر ما تنشطيب، وانت بالأنصار لازم تنحسيب. للحسين الغاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا. يلا يا مشاية خل ترف الراية وحسينا وحسينا وحسينا. أذكر الحرة على هزلة طلعت، والمتون من السياط اتلوعت، خدودها من الحزن جفها طبعت، وصف زينب كل مرارة تجرعت. أذكر العباس وجفوف الوفاة، وانظر عنائمين وانظر عيونائمين وانظر عيونائمين السهم وقت انطفت عن نهار مفضوخ كافلها غفا بعد عباس علىها دنيا العفا لصابته الرماية خلت روف الراية وحسينا وحسينا